بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن Quranway.net تقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأحبتي الكرام، أهلا وسهلا بكم في درسنا هذا من دروس التفسير في المستوى الأول، والتي نتدارس فيها سويا مبادئ في علوم القرآن. وقد طوفنا في مسائل من هذه العلوم، وحان الموعد لأن نتكلم عن مسألة في منتهى الأهمية وأيضا في منتهى الخطورة، ذلك لأنها تتعلق بكتاب الله تبارك وتعالى، تتعلق بأصل القرآن، ألا وهي جمع القرآن وتاريخ جمع القرآن. وحينما نقول جمع القرآن، فإننا نريد بهذه الكلمة جمع القرآن في الصدور وجمع القرآن في السطور. نريد بجمع القرآن جمعه في الصدور حينما كان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونريد به كتابته في الصحف والسطور، وذلك في عهد الخليفة الأول أبي بكر الصديق، وفي عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما. وأيضا فإن القرآن جمع في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السطور أيضا مكتوبا، إلا أنه لم يستتم جمعا، إلا أنه لم يستتم جمعا، بمعنى لم يحفظ في كتاب مكتمل كما كان الحال في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه أو في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه. ولذلك نبدأ بجمع القرآن بمعنى حفظه في الصدور. وأول من كان يتعنى من أجل حفظه في الصدور هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما يسمع القرآن من جبريل عند نزوله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حينما كان يسمع القرآن كان يحرك لسانه ويحاول أن يقرأ خلف جبريل من أجل أن يحفظ، خشية أن ينسى منه شيئا. فما زال النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الحال حتى طمأنه ربه، حتى وعده الله تبارك وتعالى أن يثبت حفظ القرآن في صدره، وأن يقرئه لفظه، وأن يفهمه معناه، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فنزلت هذه الآيات حتى تخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الله تبارك وتعالى سوف يثبت له القرآن في صدره، فلا داعي لأن يحرك لسانه وراء جبريل وحينما يقرئه القرآن. فوعده الله بحفظ القرآن وتثبيته في قلبه صلى الله عليه وآله وسلم. هذه واحدة. الثانية، كان جبريل عليه السلام يراجع النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن كل عام في رمضان، حتى كان العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وآله وسلم راجعه فيه مرتين، وفهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك قرب أجله. فكانت هذه وسائل لتثبيت حفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم للقرآن، وكان القرآن هو الشغل الشاغل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: كان خلقه القرآن. كان القرآن هو محور حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السر والعلن، في الحضر والسفر، في الوحدة والخلوة والاجتماع مع الناس، في المنشط والمكره، لا يغيب عنه طرفة عين، ولا يقصر صلى الله عليه وآله وسلم أبدا جهدا في الائتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم هو مصدر حفظ القرآن بالنسبة للصحابة وبالنسبة للمسلمين في هذا الزمان. وجاءت الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعده صلى الله عليه وآله وسلم لينقلوا عنه القرآن وليحفظوه منه صلى الله عليه وآله وسلم. وانتشر بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من هو حافظ لكتاب الله تبارك وتعالى، وكان من أشهرهم أربعة كما جاء في الحديث. جاء في الحديث حديث أنس قال رضي الله عنه: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. أبو زيد هذا هو قيس بن السكن كما روى ذلك ابن أبي داود بإسناد صحيح على شرط البخاري. هؤلاء أربعة من الصحابة. قال عنهم أنس: لم يجمع القرآن غير هؤلاء الأربعة. وقد أردت بإرادة هذا الحديث أن أدفع ما يفهم من ظاهر هذا الحديث أنه لم يحفظ القرآن من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سوى هؤلاء الأربعة، فليس هذا مرادا من هذا الحديث. البخاري روى في صحيحه عن أنس هذا الحديث قال: مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. وقلنا إن أبا زيد هذا هو قيس بن السكن. معنى أنه لم يجمع القرآن غير هؤلاء الأربعة، قال بعضهم: لم يجمع القرآن غير هؤلاء الأربعة تلقينا من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، يعني هؤلاء هم الأربعة فقط الذين أخذوا القرآن كله من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، أما غيرهم فأخذوا بعضه من النبي صلى الله عليه وسلم تلقينا، والبعض الآخر بعض القرآن الآخر أخذوه بالواسطة يعني من غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ربما من واحد من هؤلاء الأربعة. ومن أهل العلم من قال إن معنى قول أنس لم يجمع القرآن غير هؤلاء الأربعة، معنى هذا أن هؤلاء الأربعة فقط هم الذين جمعوه كتابة، هم الذين جمعوه كتابة. وبعض العلماء قال المقصود من الحصر الموجود في هذا الحديث من أن القرآن لم يجمع إلا بواسطة أربعة هم أبو الدرداء ومعاذ وزيد وأبو زيد، المقصود من هذا أن هؤلاء الأربعة هم الذين جمعوه بحروفه وقراءاته كلها، أما غيرهم فلم يستوعبوا هذا الجمع. وفي واقع الأمر على ما رجحه ابن حجر رحمه الله أن ذلك كان من باب المفاخرة، يعني أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ذلك من باب المفاخرة، من باب مفاخرته بالخزرج، يريد أن يرفع قدر الخزرج على الأوس، أو يريد أن يظهر تميز الخزرج، وهم كما نعلم أحد فصيلي الأنصار، يريد أن يبرز تميزهم، ولا يمنع أن يكون هؤلاء الأربعة من الأنصار أو من الخزرج، لا يمنع أن غيرهم من الأوس أو من المهاجرين يكونوا قد جمع القرآن. فهذا هو المراد من جمع القرآن بواسطة هؤلاء الأربعة كما قال أنا. وإلا فإن هناك جمع غفير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد جمعوا القرآن وقد حفظوا، منهم الخلفاء الأربعة، ومنهم عبد الله بن مسعود وأبو هريرة وعبد الله بن عباس وابن الزبير وأبي بن كعب وغيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم المشهورين بحفظ القرآن. فأيا كان نقول قد حفظ القرآن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرون من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد روي كما نعلم في يوم بئر معونة قتل 70 من القراء كلهم كانوا من حفظة كتاب الله تبارك وتعالى. فهؤلاء الصحابة حفظوا القرآن حفظ تلقين ومشافهة، حفظوا القرآن حفظا مبنيا على التلقين والمشافهة، حفظوه في الصدور قبل أن يحفظ في السطور. ولم يكن الرجال فحسب هم الذين يحفظون كتاب الله تبارك وتعالى فقط، بل أيضا كان من النساء الحافظات لكتاب الله تبارك وتعالى، منهن من كانت تحفظ بعضه ومنهن من كانت تحفظه كله، مثل عائشة وحفصة وأم سلمة وأم ورقة، هؤلاء جميعا كنا من حفظة كتاب الله تبارك وتعالى. فهذا كان جمع القرآن حفظا في الصدور. جاء بعد الصحابة طبعا آلاف مؤلفة من التابعين حفظوا القرآن وكانوا من القراء في مختلف البلاد وعلى مختلف المستويات. وحسبك أن تعلم أن من قتل من القراء في موقعة اليمامة يصل إلى 700 رجل، يصل إلى 700 رجل. هؤلاء كانوا من الصحابة، وجاء بعدهم كما قلنا من التابعين من حفظ القرآن وكانوا بالآلاف حفظوا القرآن وتلقوه طبقة عن طبقة بالحفظ والعناية والصيانة، حتى وصل إلينا القرآن الكريم من غير زيادة ولا نقصان ولا تحريف ولا تبديل، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. هذا هو جمع القرآن بمعنى حفظه في الصدور. طيب، وهذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. جمع القرآن بمعنى كتابته في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نقول لم يجمع القرآن في كتاب واحد في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والعلة في ذلك واضحة، إذ كان الوحي يتنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم باستمرار، فلو جمع القرآن في كتاب واحد لكان في ذلك مشقة من التغيير، وضع آية نزلت آية فتوضع في مكانها فيضطر إلى كتابته مرة أخرى، أو وضع سورة بين سورتين أو غير ذلك، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمعه في مصحف واحد، وذلك لما يعلمه صلى الله عليه وسلم من نزول الوحي بالآية والآيتين والسورة وغير ذلك، مما يسبب صعوبة أو ربما يؤدي إلى بعض الخلط وربما يؤدي إلى تفرق القرآن. فلما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانقطع الوحي، جاءت الصحابة رضي الله تعالى عنهم بقضية كتابة المصحف وجمع المصحف من صدور الرجال، ووكلوا في ذلك زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، على ما سنأتي إن شاء الله تعالى في الكلام عنه. لكن الشاهد أنه مع أن القرآن لم يجمع كله في كتاب واحد، إلا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يكتبون بعض السور أو بعض الآيات، كانوا يكتبون بعض السور وبعض الآيات، لأننا كما نعلم كان للنبي صلى الله عليه وسلم كتاب، كتاب جمع كاتب، يكتبون له الوحي، يكتبون له الوحي. كان من هؤلاء الكتاب أبو بكر، وكان منهم عمر، وكان منهم عثمان، وكان منهم علي، وكان منهم خالد بن الوليد، وكان منهم معاوية ابن أبي سفيان، وكان منهم زيد بن ثابت، وكان منهم أبي بن كعب. فكان إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي شيء، دعا بعض من يكتب فيأمره بكتابة ما نزل، ويرشده إلى موضع يقول له ضع هذه الآية في المكان الفلاني واكتبه بالشكل الفلاني، وهكذا. كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزلت عليه سورة دعا بعض من يكتب فقال: ضعوا هذه السورة في الموضع الذي يذكر فيه كذا وكذا. وكانت الصحابة رضي الله تعالى عنهم يكتبون القرآن على ما تيسر لهم من أدوات، لأن آلات الكتابة لم تكن ميسرة في ذلك الوقت، فكانوا يكتبون على ما تيسر لهم في الرقاع والعسب والأكتاف واللخاف والأقتاب، كانوا يكتبونه في الرقاع. الرقاع جمع رقعة تكون من جلد أو قماش أو ورق، كانوا يكتبونه في العسب، والعسب جمع عتيب، والعتيب هو طرف الجريد العريض، طرف الجريد العريض، كانوا يقصطون الخوص ويكتبون فيه جريد، جريد النخل، فالطرف العريض منه كانوا يقصطونه ويكتبون عليه، هذا يقال له عسيب وجمعه عسب. فكانوا يكتبون في الرقاع والعسب، وكانوا يكتبون في الأكتاف، الأكتاف جمع كتف وهي العظام العريضة من أكتاف الحيوان كالإبل والبقر والغنم، هذه العظمة العريضة كانوا يكتبون عليها أيضا القرآن، كانوا يكتبون إذن في الرقاع والعسب والأكتاف، وأيضا في اللخاف. اللخاف هذه بكسر اللام جمع لخفة، واللخفة هي الحجارة الرقيقة. والأقتاب جمع قتب، وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير. إذن كانوا يكتبون على ما تيسر لهم من جلد أو قماش أو ورق أو طرف جريد أو عظام أو حجارة رقيقة أو أخشاب، كل هذه الآلات كانوا يكتبون عليها. وقد كان القرآن كله مكتوبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان مفرقا، يعني هذه السورة عند فلان وعدة سور عند فلان وهكذا، لكنه كان مكتوبا إلا أنه لم يكن مجموعا، إلا أنه لم يكن مجموعا. ونقول أيضا الاعتماد لم يكن في الأصل على هذه المكتوبات، وإنما كان الاعتماد على الحفظ في الصدور، وكانت هذه ملكة عند العرب، كان شأن العرب في حفظ الشعر والنثر والأنساب وكذا، كان شأنهم في ذلك شأنا عظيما، فكانت حافظتهم قوية وكان ذهنهم حاضرا. فخلاصة الأمر أن القرآن كله كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان مفرقا، ولكنه كان مفرقا، وكانت هذه الكتب أو هذه الكتابات للقرآن متفرقة عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نأتي بعد ذلك أيها الأحبة في الله إلى جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهو بداية الجمع الحقيقي للقرآن في كتاب واحد أو في مصحف واحد. وهذا العمل ليس يعني لا يعتبر عملا بدعيا أو مثلا مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم أو كذا أو كذا، بل إن القرآن كان مكتوبا، إلا أن الصحابة لما رأت من تفشي القتل بين القراء خشي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن يضيع القرآن بموت هؤلاء القراء، لما استحر القتل لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في موقعة اليمامة، حينما كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يحارب أهل الردة الذين ارتدوا على أعقابهم بعدما هداهم الله تعالى، ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقام أبو بكر ليرد هؤلاء المرتدين على أعقابهم وليحاربهم وليثبت دعائم الإسلام ويثبت دعائم دولة الإسلام. فكان بينه وبين مسيلمة الكذاب الموقعة المشهورة موقعة اليمامة سنة 12 من الهجرة، وفي هذه الموقعة مات من حفاظ القرآن خلق كثير، قيل إنهم بلغوا 500 وقيل 700، فخشي أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يكثر القتل في القراء. وأصل القصة أن عمر رضي الله تعالى عنه هو الذي فكر في المسألة وتأمل في قتل كثير من الصحابة، فذهب إلى أبي بكر وأشار عليه بأن يجمع القرآن في مصحف واحد في صحف مجموعة، بدلا من وجوده مفرقا في العسب واللخاف والرقاع وغير ذلك. فلم يكن من أبي بكر إلا أنه تردد في أول الأمر، فلم يزل به عمر يقنعه حتى وافق وثبت عنده أن جمع القرآن ليس أمرا محدثا أو من البدعة، بل إن قواعد الشريعة وقواعد الدين تدعو إلى ذلك. فأرسل الصديق رضي الله تعالى عنه إلى زيد بن ثابت وأمره أن يقوم بهذا العمل، أمره أن يقوم بهذا العمل وأن يكون مسؤولا عنه. فما كان من زيد إلا أن تردد أيضا كما تردد أبو بكر رضي الله تعالى عنهم، تردد إذ كيف يفعل أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فراجعوه في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بكتابته، إلا أنه لم يكن مجموعا في مكان واحد، وكان ذلك لنزول الوحي حينا بعد حين، فلما انقطع الوحي كان لابد من جمعه في مكان واحد، إذ لن يأتي قرآن آخر بعد ذلك. ولن ينزل الوحي بشيء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما علم أن هذا هو الحق جمعه وبدأ في جمعه حتى استقر على ما هو عليه بين أيدينا الآن. وهذه القصة التي رويناها هكذا مختصرة هي عين ما رواه البخاري في صحيحه بسنده عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: أرسل إلي أبو بكر رضي الله تعالى عنه مقتل أهل اليمامة، يعني بعد مقتل أهل اليمامة، قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده، فقال أبو بكر: إن عمر بن الخطاب أتاني، فقال: إن القتل استحر، يعني اشتد، بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن، يعني في الغزوات، فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن يجمع القرآن. فقلت لعمر، أبو بكر الذي يقول، فقلت لعمر: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: هو والله خير، فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد، يحكي زيد بن ثابت يقول: قال أبو بكر: إنك رجل شاب، يعني زيد يحكي عن أبي بكر أنه وجه إليه الخطاب فقال له: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. يقول زيد: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بدأ زيد يواجه أبا بكر وعمر أيضا بنفس الشعور ونفس الفهم الذي بدأ به أبو بكر الكلام، فقال زيد معترضا: كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال، يعني أبو بكر وعمر: هو والله خير. يقول زيد: فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري الذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فتتبعت القرآن، تأمل في ما الذي فعله زيد، بدأ يتتبع القرآن المكتوب عند الصحابة. فتتبعت القرآن أجمعه من العسر واللخاف وصدور الرجال، ووجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع غيره، الآيتين من آخر سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، إلى آخر الآيتين. فانتهى زيد رضي الله تعالى عنه من جمع القرآن، وكانت هذه الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر في حياته، ثم عند حفصة بنت عمر، حتى طلب هذه الصحف عثمان رضي الله تعالى عنه ليعيد كتابة المصحف مرة أخرى بواسطة زيد بن ثابت أيضا كما سيأتي معنا. إذن أول من جمع القرآن في كتاب واحد أو في صحف واحدة في مكان واحد هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه بمشورة عمر رضي الله تعالى عنه وبواسطة زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. والسبب الباعث على ذلك هو خوف ضياع شيء من القرآن بموت حفاظ القرآن في الغزوات والحروب. فخاف أبو بكر وعمر من أن يضيع شيء من هذا المكتوب من القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بموت صاحبه، فبدأوا في جمع القرآن وكتابته في مكان واحد، ولذلك كانت العناية بالغة بالصحف التي جمعت في عهد أبي بكر، ظلت عنده ثم عند عمر ثم عند حفصة حتى طلبها عثمان رضي الله تعالى عنه في الجمع الأخير للقرآن. وكان من شدة تحري زيد بن ثابت وحرصه على حفظ القرآن وألا يدخل فيه ما ليس منه أنه كان يطلب شهيدين على كل آية، كان يطلب شهيدين على الآيات التي يضعها في القرآن، يعني إذا أخذ من واحد من الصحابة آيات كان يشهد على ذلك رجلين أنهما سمع أيضا هذا القدر من القرآن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو المراد أنهما يشهدان على أن هذا المكتوب كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان ذلك من أجل التحري والتثبت من أن هذا المكتوب هو من القرآن ومما كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والسبب الذي من أجله اختار أبو بكر زيدا رضي الله تعالى عنه، زيد كان أنسب الناس في نظر أبي بكر. لماذا؟ كان زيد بن ثابت بن الضحاك الخزرجي الأنصاري كان من أحسن الناس إسلاما، ترعرع في أحضان الإسلام وتأدب بأدبه وشرب من معينه الصافي، لازم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الكثير والكثير من علمه ومحاسن سيرته. كان زيد من كتاب الوحي، كان من الذين يكتبون الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان زيد من الراسخين في العلم حتى إنه اشتهر بأمرين. الأمر الأول أنه كان أعلم الناس بالفرائض، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: أفرض أمتي زيد بن ثابت. علم الفرائض هو علم المواريث، فكان أعلم الناس بالمواريث زيد بن ثابت. الأمر الثاني كان من أعلم الناس بالقرآن، كان من أعلم الناس بالقرآن، حتى قال الشعبي وهو من التابعين: غلب زيد الناس على اثنتين، الفرائض والقرآن، الفرائض والقرآن. أيضا كان زيد بن ثابت يوم اختاره أبو بكر لهذه المهمة كان شابا جلدا، يعني فيه من الشباب والقوة والعافية ما يجعله يتحمل هذه المهمة الشاقة في جمع القرآن والبحث عنه وجمع كل ما كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن. كان زيد بن ثابت إضافة إلى ذلك زاهدا ورعا فتيا، لا يلتفت إلى الدنيا ولا يخشى في الله لومة لائم. من أجل كل ذلك اختار أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه زيد بن ثابت لهذه المهمة، ومن أجل هذا أيضا اختاره بعد ذلك عثمان لكتابة المصحف مع آخرين كما سيأتي إن شاء الله تعالى. استمر الوضع كما ذكرنا حتى جاء عثمان واتسعت الفتوحات الإسلامية في عهده، وتفرق القراء وتفرقت الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الأمصار وفي ميادين القتال، فصار في كل بلد رجل من القراء أو من الصحابة يأخذ عنه أهل البلد القرآن، فحدث اختلاف بين الناس في البلاد، فهؤلاء يسمعون من هذا الصحابي وهؤلاء يسمعون من هذا الصحابي وهؤلاء يسمعون من هذا الصحابي، ربما هذا يقرأ بقراءة وهذا يقرأ بقراءة وهذا يقرأ بقراءة وهذا يقرأ بحرف من أحرف القرآن وهذا يقرأ بحرف من أحرف القرآن. فإذا اجتمع أناس كثيرون من بلاد مختلفة تناقشوا أو تدارسوا في القرآن ربما خطأ بعضهم البعض، ربما خطأ بعضهم البعض، حتى زاد الأمر واختلط العجم بالعرب وكاد الناس أن يكفر بعضهم بعضا. واسمع إلى هذه القصة. يروي البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله تعالى عنه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة. يعني حذيفة بن اليمان كان يغزو في أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فلما رجع إلى المدينة إلى عثمان أخبر عثمان بأنه فزع من شدة اختلاف الناس في القرآن، هذا يقرأ بطريقة هذا يقرأ بطريقة هذا يقرأ بطريقة، فزع حذيفة من اختلاف الناس في القرآن، فقال لعثمان: أدرك الأمة قبل أن يختلف اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل إلى حفصة، عثمان أرسل إلى حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: أن أرسلي. فأرسل إلى حفصة أن أرسلي إلينا الصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت حفصة بهذه الصحف إلى عثمان، فجاء عثمان وأمر أربعة رجال، أمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فنسخوا هذه الصحف في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاث: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنه إنما نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل بلاد أو أرسل إلى كل أفق أو بلد بمصحف مما نسخه، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة ومصحف أن يسرق. وبذلك جمع عثمان رضي الله تعالى عنه الناس جميعا، جمع عثمان الأمة جميعا على مصحف واحد، حتى كان هذا المصحف يسمى بالمصحف الإمام، حتى كان هذا المصحف يسمى بالمصحف الإمام. وكان لعثمان رضي الله تعالى عنه خطة مع الذين نسخوا المصاحف، أو مع هؤلاء الأربعة الذين تولوا هذه المهمة، كان له خطة. هذه الخطة لا بد في كل شيء يكتب أن يتحقق من أنه قرآن، لا يكتب شيء إلا بعد العلم بأنه استقر في العرضة الأخيرة. يعني كان هذا مما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في العرضة الأخيرة في رمضان، مما عرضه جبريل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا يكتب شيء إلا بعد التأكد من أنه لم ينسخ، لا يكتب شيء إلا بعد عرضه على جمع من الصحابة، وإذا اختلفوا في شيء كتبوه بلغة قريش، كما جاء عنهم أنهم اختلفوا في كلمة التابوت، يكتبوها التابوت أم التابوه؟ فالقرشيون قالوا نكتبه التابوت، وقال زيد التابوه بالهاء، فرفع خلافه إلى عثمان فقال اكتبوه التابوت، فإنه نزل بلسان قريش، فإنه نزل بلسان قريش. وهكذا كانت خطة عثمان في كتابة القرآن على أسس قيمة، على أسس قوية، حتى يتأكد من كل آية توضع في المصحف. وقد قام على ذلك جماعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين ذكرناهم، زيد وأصحابه، ورضي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقرت أعينهم على هذا الذي فعله عثمان، وطابت به نفوسهم إذ أمنوا على كتاب ربهم وأمنوا على وحدة أمتهم. ولا شك أن هذا العمل من أجل الأعمال التي قام بها عثمان، لا يقل قدرا عن الفتوحات الإسلامية، فإن هذا كان فتحا من الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، حماية بكتاب الله تبارك وتعالى من التغيير والتبديل والتحريف. وإذا تكلمنا في عدد النسخ التي كتبت فقد وقع الخلاف في ذلك، فمنهم من قال كان عددها 7، أرسلت إلى مكة والشام والبصرة والكوفة واليمن والبحرين والمدينة، وقيل كان عددها 4، مصحف عراقي، مصحف شامي، ومصحف مصري، والمصحف الإمام، والمصحف الإمام الذي هو الأصل، وقيل كان عددها 5، إلى غير ذلك من الأقوال. لكن الشاهد أنها كانت نسخا كثيرة، يعني كانت عدة نسخ أرسل بكل نسخة إلى بلد أو إلى قطر أو إلى جماعة كبيرة من المسلمين. أما المصحف الذي كان عند حفصة فإنه رد إليها وظل عندها حتى ماتت رضي الله تعالى عنها. وهنا ربما يسأل سائل ويقول ما الفرق بين جمع الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه وجمع عثمان رضي الله تعالى عنه؟ يتبين لنا مما سبق أن هناك فرقا بين الجمعين. الفرق الأول في السبب الباعث لكل منهما على جمع القرآن. فالسبب الباعث لجمع القرآن عند أبي بكر رضي الله تعالى عنه خوفه من ضياع القرآن، خوفه من ضياع القرآن من الصدور والسطور، أو ذهاب شيء منه بسبب استشهاد الكثير من القراء. فهذا كان السبب الباعث على جمع القرآن عند أبي بكر الصديق. أما السبب الباعث على جمع القرآن عند عثمان كان كثرة الاختلاف في القراءة وشيوع اللحن واختلاط العرب بالعجم، فخاف عثمان أن يدخل في القرآن ما ليس منه، ولذلك جمع القرآن بمعنى كتبه في عدة نسخ وأرسل إلى كل أفق بنسخة. كان جمع الصديق رضي الله تعالى عنه، هذا هو الفرق الثاني، جمع الصديق رضي الله تعالى عنه كان نقلا مما تفرق في الرقاع والأكتاف والعسر. يعني كان زيد بأمر الصديق رضي الله تعالى عنه يجمع القرآن مما تفرق فيما كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الرقاع أو في الرقاع والأكتاف والعسر، فجمعه الصديق في مصحف واحد مرتبا آياته وسوره. أما جمع عثمان فكان نسخا لهذا المصحف الذي جمعه الصديق، فنسخه عثمان في عدة مصاحف، نسخه عثمان رضي الله تعالى عنه في عدة مصاحف، وحمل الناس على القراءة بما في هذه المصاحف. وقد كتب مصحف عثمان بالحرف القرشي، أما الأحرف التي أنزل عليها القرآن لم يكتب بها المصحف، يعني عثمان لم يكتب المصحف بكل الأحرف التي نزل بها القرآن، وإنما كتب القرآن ونسخ المصحف بحرف واحد وهو حرف قريش وبلغة قريش، وأرسل إلى الأمصار هذه النسخ، أرسل إلى البلاد يعني أرسل إلى كل بلد النسخة وأمر بحرف ما سواها، ذلك ليقطع دابر الخلاف الذي اشتد واحتدم بين القراء الذين بعدت بهم الشقة عن حملة القرآن من كبار الصحابة المشهود لهم بالتثبت والتحري. فيعتبر الجمع الثالث، يعني يعتبر جمع عثمان تأكيد لجمع أبي بكر رضي الله تعالى عنه، إذ لم يكن في مصحف أبي بكر خلل ولا نقص ولا يعني وجه غير صحيح، وإنما كان تاما مرتبا، غاية ما هنالك أن عثمان أكده مرة أخرى، خاصة أن الذي كتبه في المرة الأولى هو الذي كتبه في المرة الثانية، ألا وهو زيد بن ثابت، ألا وهو زيد بن ثابت. وهناك فرق ثالث بين جمع أبي بكر الصديق وجمع عثمان. كان معلوم أن عند الصحابة مصاحف مختلفة، يعني كان عند عبد الله بن مسعود مصحف وعند أبي بن كعب مصحف وهكذا، فأبو بكر لما جمع القرآن في مصحف واحد لم يأمر الصحابة أن تحرق ما سوى هذا المصحف الذي جمعه، لم يأمر الصحابة بأن تحرق ما عندها مما هو مكتوب من القرآن بخلاف عثمان. بخلاف عثمان فإنه أمر بحرق ما سوى هذا المصحف الذي كتبه. هذا فرق يجب الالتفات إليه ويجب العناية بذكره، إذ بذلك منع عثمان الاختلاف في القرآن، فحرقت هذه المصاحف سوى مصحفي الذي يعني فعله ونسقه، حرقت المصاحف التي كانت موجودة عند الصحابة متفرقة في البلدان بأمر عثمان وبمشورة المسلمين، لئلا يكون للناس حجة في القراءة بما فيها مما يخالف المصاحف التي نسخها زيد ومن معه، التي نسخها زيد ومن معه. فكل من أبي بكر وعثمان كان يخشى على القرآن من الضياع، لكن الصديق رضي الله تعالى عنه كان يرى هذا الضياع من خلال اشتداد قتل القراء فأراد أن يجمع القرآن في مكان واحد. عثمان كان يرى أن ضياع القرآن سوف يكون من اختلاط القرآن بغيره، أو من انتشار الوجوه التي لم يثبت تواترها، أو فشو اللح على ألسنة الناس بسبب اختلاط العرب بالعجم، فكان جمع عثمان مختلفا عن جمع الصديق في هذا. كان جمع عثمان رضي الله تعالى عنه مختلفا عن جمع أبي بكر الصديق في هذا. هذا هو الكلام في قضية جمع القرآن، سواء كان جمع القرآن في الصدور أو جمع القرآن في السطور. وقلنا إن جمع القرآن في الصدور كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان القرآن في صدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم في صدر من معه من الصحابة، واشتهر منهم جماعة من الصحابة بحفظ القرآن، وكان أيضا القرآن محفوظا في السطور في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الجمع الأول يعتبر، إلا أنه لم يكن مجموعا في مكان واحد، إلا أنه لم يكن مجموعا في مكان واحد. ثم جاء بعد ذلك جمع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما كان مكتوبا بعهد النبي صلى الله عليه وسلم في اللخاف والعصب والرقاع، فجمعه في مكان واحد خشية أن يضيع بموت أصحابه من القراء في أثناء الحروب والغزوات. ثم جاء بعد ذلك الجمع الثالث والأخير، وهو جمع عثمان رضي الله تعالى عنه، إذ خشي على القرآن من اختلاط العرب بالعجم وفشو اللح، وأيضا وجود وجوه من القراءات غير متواترة، فخشي اختلاف الناس بسبب ذلك، فأمر بنسخ مصحف أبي بكر الذي كان عند حفصة، أمر بنسخه على يد زيد بن ثابت أيضا الذي جمعه أو الذي كتبه في عهد الصديق رضي الله تعالى عنه، فأمر بنسخه والتأكد مما هو مكتوب مرة أخرى، ثم نسخ عدة نسخ وأرسل إلى كل بلد نسخة وأمر بحرق ما سواها. فهذا هو جمع القرآن على هذه المراحل الثلاث التي ذكرناها. فهذا مما تيسر لنا في هذا الدرس أن نتكلم فيه عن جمع القرآن في عبارة إن شاء الله تعالى نرجو أن تكون مجازة وملخصة. ومهما أورد أعداء الإسلام من شبه على قضية جمع القرآن أو من مطاعن على قضية جمع القرآن، فإنها لا تربو إلا أن تكون زبدا ويعني كلاما فارغا لا يستطيعون أن يشككوا به في قلوب الصادقين وفي قلوب الموقنين بما عند الله تبارك وتعالى. وكيف لا وقد حفظ الله القرآن ووعد بحفظه كما قال سبحانه وتعالى وإنا له لحافظون. نكتفي بهذا القدر أحبتي في الله، وإن شاء الله تعالى نكمل في الدرس القادم. نقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.